أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 14 شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين الشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نزلنا في الكلام عن سنن الوضوء. الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن بعض من هذه السنن، اتكلمنا عن سنة المضمضة والاستنشاق، كيفية المضمضة والاستنشاق، وأقل المضمضة والاستنشاق، وأكمل المضمضة والاستنشاق، وعرفنا أن الأصل في ذلك هو الاتباع، فهو مسنونة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك خروجا من خلاف من أوجب ذلك. تكلمنا أيضا عن سنة مسح كل الرأس، وقلنا يسن مسح جميع الرأس، ويجب الاقتصار على بعضه، وذلك أيضا للاتباع وخروجا من خلاف من أوجب ذلك كالإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد، كلاهما أوجب مسح جميع الرأس. وذكرنا كيفية لمسح الرأس، وعرفنا أنه يسن أن يبدأ بمقدم الرأس ثم يذهب بهما إلى القفا ثم يرجع مرة أخرى، وذلك في حالة إذا كان له شعر ينقلب، أما إذا لم يكن له شعر ينقلب فلا يسن الرد حينئذ. ومن هذه السنن كذلك مسح كل الأذنين ظاهرا وباطنا، وكذلك الصماخين وهو خرق الأذن، وهذا أيضا للاتباع. وهل يسن مسح الرقبة؟ خلاف بين العلماء في ذلك. الذي رجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه لا يسن، بل هو بدعة، لو أنه ظن أن هذا مسنون أو تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمسح الرقبة في الوضوء فهذه من جملة البدع، لأن حديثه موضوع ولم يثبت فيه شيء. وبعض أصحابنا كالغزالي رحمه الله والرافعي وغيرهم يقولون بسنية مسح الرقبة، وأن هذا من جملة المستحبات للمتوضئ، فهي محل خلاف. والذي جرى عليه الشارح رحمه الله تعالى هنا المصنف جرى على ما جرى عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى. من هذه السنن كذلك دلك الأعضاء، وعرفنا أن الدلك عبارة عن إمرار اليد على العضو بعد ملاقاته للماء خروجا من خلاف من أوجب الدلك هو الإمام مالك، فإنه يرى أيضا أن الدلك واجب في الوضوء فلا يكفي جريان الماء على العضو، الراجح أنه مستحب وليس بواجب. أيضا من هذه السنن تخليل اللحية الكثة إذا كانت من رجل، أما في غير ذلك فلا بد من التخليل ولا بد من غسل اللحية ظاهرا وباطنا، وكذلك تخليل أصابع اليدين والرجلين بأي كيفية كانت. فاليدين تخلل بالتشبيك، وأما الرجلين عرفنا كيفية ذلك بأن يخللها من أسفل بخنصر يده اليسرى، مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى ومختتما بخنصر اليسرى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإطالة الغرة. وكنا توقفنا هنا عند قول الشيخ رحمه الله وإطالة الغرة، بأن يغسل مع الوجه مقدم رأسه وأذنيه وصفحتي عنقه. من المسنونات في الوضوء إطالة الغرة، ومعنى إطالة الغرة يعني غسل ما زاد على حد الوجه من جميع الجوانب. احنا عرفنا قبل ذلك أن من فروض الوضوء غسل جميع الوجه كما أمر الله عز وجل بذلك، قال: فاغسلوا وجوهكم. وقلنا يجب عليه على المتوضئ أن يغسل جزءا من الرأس مع الوجه من أجل أن يتحقق من غسل جميع الوجه، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هناك قدر آخر مسنون مع هذا القدر الواجب، وهو أن يغسل فوق قدر الواجب من جميع الجوانب، فيغسل مع الوجه مقدم الرأس والأذنين وصفحتي العنق، وده المقصود بإطالة الغرة. وثبت في هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قال في أول الحديث: قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرلا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وهذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يطيل الغرة والتحجيل حتى يصل في غسل اليدين إلى الكتف، وحتى يصل في غسل الرجلين إلى ركبة. بنقول إطالة الغرة مستحبة، وهو أن يغسل ما زاد على حد الوجه من جميع الجوانب. قال الشيخ رحمه الله بأن يغسل مع الوجه مقدم رأسه وأذنيه وصفحتي عنقه. قال: وإطالة التحجيل. ومعنى إطالة التحجيل أيضا غسل ما زاد على حد القدم من جهة الساق. فقال الشيخ رحمه الله بأن يغسل مع اليدين بعض العضدين ومع الرجلين بعض الساقين. فالتحجيل يكون في الأطراف، اليدين وكذلك في الرجلين. إذا غسل اليدين يغسل مع اليدين بعض العضد، وإذا غسل الرجلين يغسل مع الرجلين بعض الساق فوق حد الواجب. ما هو أكمل؟ الغرة والتحجيل. أما بالنسبة لأكمل التحجيل، قال: وغايته استيعاب العضد والساق. استيعاب العضد واستيعاب الساق، هذا هو غاية وكمال التحجيل. قال رحمه الله تعالى: وذلك لخبر الشيخين، يعني استحباب إطالة الغرة والتحجيل دليل خبر الشيخين: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. زاد الإمام مسلم: وتحجيله. ومعنى هذا الحديث أن يدعون بيض الوجوه والأيدي والأرجل. الإنسان الذي ما كان يتوضأ وما كان يصلي، هل يعرف أو تكون هذه علامة له يوم القيامة؟ ظهر الحديث أن هذه علامة من أسبغ الوضوء، فإنها تكون علامة لمن توضأ فقط. وبعض العلماء يرى أن الغرة والتحجيل لهذه الأمة، من توضأ منهم ومن لم يتوضأ، كما يقال في حق هؤلاء أهل القبلة، وفيهم من صلى ومن لا يصلي. فأهل القبلة هم أهل لا إله إلا الله، سواء كانوا من أهل الصلاة أو لم يكونوا من أهل الصلاة. بعض العلماء يرى أن هذا الحديث أيضا يشمل جميع الأمة، من توضأ منهم ومن لم يتوضأ. لكن الظاهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا خاص بمن توضأ، يأتي يوم القيامة كما أخبر عليه الصلاة والسلام أبيض الوجه واليد والرجل، وهذه مواضع الوضوء. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن عصاة الموحدين إذا دخلوا النار بقدر ما معه من الذنوب، فإن النار لا تمس مواضع السجود من هؤلاء. مواضع السجود اللي هي السبعة: الجبهة مع الأنف واليدين الركبتين القدمين. فحتى لو دخل عصاة الموحدين إلى النار فإن نار جهنم لا تمس هذه المواضع، فهذه خاصة بمن صلى. كذلك هذا الحديث الظاهر منه أنه خاص بمن توضأ فقط. قال رحمه الله تعالى: ويحصل أقل الإطالة بغسل أدنى زيادة على الواجب، وكمالها باستيعاب ما مر، استيعاب العضد واستيعاب الساق. وبالنسبة لأقل التحجيل والإطالة يكون بغسل أدنى زيادة على الواجب. قال رحمه الله تعالى: وتثليث كل من مغسول وممسوح. وهذه أيضا من جملة السنن، أن يثلث كل مغسول وممسوح. المغسول اللي هي الأعضاء المغسولة في الوضوء، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا، كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا، كما في حديث أنس عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. قال رحمه الله تعالى: وتثليث كل من مغسول. والمغسول اسم العضو الذي يغسل، هو الوجه واليدان والرجلان. قال: وممسوح، يعني يسن كذلك تثليث كل ممسوح. والممسوح اسم لما يمسح كالرأس والأذنين والجبيرة والعمامة إلى آخره. لكن المعتمد أنه لا يسن تثليث مسح الخف، بل يكره ذلك، لأن تثليث مسح الخف يؤدي إلى تعييبه، ربما أدى إلى عيب فيه يفسد. وكذلك بالنسبة لغير ذلك من الممسوحات، كما ذكر ذلك الزركشي رحمه الله، ألحق بالخف في كراهة التثليث، ألحق الجبيرة والعمام، فلا يسن تثليث مسحهما، وهذا الذي اعتمده ابن حجر رحمه الله تعالى. فالتثليث إذن يكون في المغسولات، يكون في المغسولات، ويكون كذلك في الممسوحات كالرأس، فيسن مسح الرأس ثلاثا. وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن، سنن أبي داود، أنه مسح برأسه ثلاثا. وكذلك بالنسبة للأذنين، لأن حكمهما حكم الرأس في المسح، إذا قلنا بسنية مسح الرأس ثلاثا كذلك بالنسبة للأذنين، فيسن مسحهما ثلاثا. وجاء في حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه قال: رأيت عثمان توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، وقال: ومسح رأسه ثلاثا، ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا. الممسوح من الرأس ونحو ذلك يسن، أما بالنسبة للجبيرة، بالنسبة للعمامة، بالنسبة للخف، فلا يسن فيه التثليث. قال رحمه الله تعالى: ودلك، يعني يسن تثليث الدلك، لما بيغسل الأعضاء، أعضاء الوضوء، يسن أن يثلث الدلك. وعرفنا ما معنى الدلك، اللي هو إمرار اليد على العضو. قال: وتخليل، يعني ويسن كذلك التخليل، تخليل اللحية، تخليل أصابع اليدين، أصابع الرجلين. قال: وسواك وبسملة، يعني يسن كذلك تثليث السواك، ويسن كذلك تثليث البسملة. قال: وذكر عقبه، يعني كذلك يسن تثليث الذكر الذي يكون عقب الوضوء. قال: للاتباع في أكثر ذلك، يعني الدليل على استحباب التثليث في كل ما ذكر، فالدليل على استحباب التثليث في كل ما ذكر هو الاتباع. جاء في صحيح مسلم كما قلنا أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وفي سنن أبي داود فيه تثليث مسح الرأس، وجاء كذلك في البيهقي وغيره أيضا التثليث، وقاسوا عليه غير ذلك من الدلك والسواك والتسميل. الشيخ ابن حجر رحمه الله في الإمداد ذكر أن التثليث مستحب للاتباع في أكثر ذلك، والبعض مما ذكره إنما هو مأخوذ بالقياس زي الدلك والسواك والتسميل. قال رحمه الله: ويحصل التثليث بغمس اليد مثلا ولو في ماء قليل إذا حركها مرتين. إذا أراد أن يثلث في الغسل فله حالتان: إما أن يكون المتوضئ يأخذ من ماء راكد، وإما أن يكون يتوضأ من ماء جاري. يحصل التثليث من الماء الراكد بأن يحرك يديه ثلاثا في هذا الماء الراكد، يعني يدخل مثلا يده في الإناء ويحركها ثلاثا ويحركها ثلاثا، يبين حصل سنة التثليث. وكذلك عند غسل القدم تحصل أيضا سنة التثليث في الماء الراكد. طيب لو كان الماء جاريا وأراد أن يأتي بهذه السنة، نقول يحصل التثليث في الماء الجاري بثلاث جريات. قال رحمه الله تعالى: ويحصل التثليث بغمس اليد مثلا ولو في ماء قليل إذا حركها مرتين. إذا حركها مرتين يعني غير المرة الواجبة، وهذا التحريك إنما هو في الماء الراكد، أما الجاري كما قلنا يحصل فيه التثليث بمرور ثلاث جريات على العضو. قال: ولو ردد ماء الغسلة الثانية حصل له أصل سنة التثليث كما استظهره شيخنا. الماء المتردد على العضو لم ينفصل، لو أنه ردده على العضو مرة أخرى ولم يجعله يتساقط. يقول حصل له سنة التثليث كما استظهره شيخنا، مقصود بذلك هو شيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. والصواب أن الشيخ ابن حجر لم يرى ذلك من التثليث خلافا لما ذكره المصنف هنا. قال: ولا يجزئ تثليث عضو قبل إتمام واجب غسله ولا بعد تمام الوضوء. يبقى إذا أراد أن يأتي بهذه السنة، سنة التثليث، لابد أن يتم غسل العضو أولا. بعد ما يتم غسل العضو يبدأ بعد ذلك في الإتيان بهذه السنة. كذلك لا يأتي بهذه السنة إلا بعد تمام الوضوء، أو لا يأتي بهذه السنة بعد تمام الوضوء، فلو انتهى من وضوئه وفرغ منه لا يشرع له الإتيان بالتثليث. قال رحمه الله: ويكره النقص عن الثلاث كالزيادة عليها. يكره النقص عن الثلاث، يعني عن الثلاث غسلات. ويكره كذلك أن يزيد على ثلاث غسلات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا الوضوء، توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. طيب، قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين، وفي الحديث هنا يقول من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. نقول: نعم، توضأ مرة مرة ومرتين مرتين من أجل بيان الجواز وأن هذا ليس بحرام. فلذلك بنقول النقص عن الثلاث هذا مكروه، والزيادة على الثلاث أيضا مكروه، لكن محل ذلك إذا كان ناويا الوضوء. يعني لو زاد على ثلاث غسلات ناويا الوضوء فهذا هو المكروه. طيب، لو أنه زاد على الثلاث لا بنية الوضوء فحينئذ لا كراهة. الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله يقول: ومحل الكراهة في الزيادة على الثلاث إذا أتى بها على قصد نية الوضوء أو أطلق. لو زاد عليها بنية التبرد أو قطع نية الوضوء فلا كراهة. أو شخص مثلا رأى أن العضو يحتاج إلى مزيد غسل لأجل مثلا ما فيه من الوسخ فزاد على الثلاث من أجل ذلك فلا كراهة. أراد أن يزيد على الثلاث من أجل التبرد كأن يكون مثلا في شدة الحر فلا كراهة حينئذ. يبقى إذن محل كراهة الزيادة على ثلاث غسلات فيما لو كان بنية الوضوء أو أطلق، أما بنية التبرد ونحو ذلك فلا كراهة. قال: كما بحثه جمع، يعني من العلماء. قال: وتحرم من ماء موقوف على التطهر، يعني تحرم الزيادة إذا كانت من ماء موقوف على التطهر. يعني لو أن شخصا أوقف ماء على من يريد أن يتطهر به فلا يجوز أن يأخذ شخص هذا الماء ويثلث به في غسل الأعضاء، لأن الوقف يكون على شرط الوقف، وهنا الشرط على من أراد به التطهر. قال رحمه الله تعالى: فرع يأخذ الشاك أثناء الوضوء في استيعاب أو عدد باليقين، وجوبا في الواجب وندبا في المندوب. تكلمنا قبل ذلك عن مسألة الشك في الوضوء، وعرفنا أن الشك إذا كان في غسل العضو فلا بد أن يأتي به، والشك لو كان بعد الفراغ من الوضوء فلا عبرة به. الآن في أثناء الوضوء حصل عنده شك، هل استوعب العضو بالغسل ولا ترك بعضا من العضو؟ قال: لا بد أن يأتي باليقين، لا ينتقل عن هذا العضو إلا أن يتيقن استيعاب هذا العضو بالغسل، لأن هذا هو الواجب. قال الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى لا ينتقل عن غسل عضو من الأعضاء إلا بعد تحقق الاستيعاب. حصل عنده شك يبقى لا ينتقل حتى يستوعب هذا العضو. كذلك لو حصل عنده شك في العدد، يعني غسل العضو مرة ولا غسله مرتين ولا غسله ثلاثا، يأخذ حينئذ بالأقل احتياطا ويأتي ببقية الغسلات. لا يقال ربما تكون رابعا، فيقع في البدعة. نقول لا، محل كونه بدعة إذا تأقن أنها رابعة وتقرب بهذا الفعل إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هنا لم يتيقن، هو الآن هو شاك في العدد، فيأخذ حينئذ بالقدر المتيقن ويبني عليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وجوبا في الواجب، يعني يأخذ باليقين وجوبا في الواجب، كما إذا شك في الغسلة الأولى أو في استيعاب العضو. لو الغسلة الأولى واجب من الواجبات، استيعاب العضو هذا أيضا أمر واجب، فلا بد أن يأخذ باليقين في هذا الواجب. طيب لو كان مندوبا، يبقى يندب له أن يأخذ باليقين في المندوب. مثال ذلك إذا شك في الغسلة الثانية أو الثالثة، يبقى يندب له أن يتيقن، وذلك بالأخذ بالأقل. قال رحمه الله: ولو في الماء الموقوف. وهذا غاية في الأخذ باليقين، يعني حتى لو كان يتطهر من ماء موقوف على التطهر، فلابد أيضا أن يأخذ باليقين. قال الشيخ: أما الشك بعد الفراغ فلا يؤثر. وإحنا عرفنا أن هذا عام في كل عبادة، الشك بعد العبادة لا أثر له. قال رحمه الله: وتيامن، يعني من سنن الوضوء التيامن. قال: أي تقديم يمين على يسار في اليدين والرجلين، غير اليدين والرجلين، لا، في غير اليدين والرجلين يطهر العضو دفعة واحدة، زي الخدين، زي الأذنين، زي الكفين، بيغسل الكفين مع بعضهما عند غسل الوجه، بيغسل الوجه دفعة واحدة بما في ذلك الخدان، وكذلك عند مسح الأذنين ظاهرا وباطنا أيضا يمسح الأذنين مع بعضهما البعض، ما فيهاش تيامن، ما يبدأش باليمين ثم باليسار. إذن التيامن يكون في اليدين والرجلين فقط لا في غيرهما. والأصل في ذلك كما سيذكر الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تطهره وشأنه كله، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. قال رحمه الله تعالى: ولنحو أقطع في جميع أعضاء وضوئي، يعني كذلك التيمن مستحب في حق كل أحد إلا لو كان أقطع. فلو كان أقطع وقطعت منه أعضاء كاليدين أو الرجلين، والمقطوع كان هو محل الفرض، فسيسقط حينئذ غسله. طيب لو بقي جزء من محل الفرض، لا بد من أن يغسله، لأن الميسور لا يسقط بالمعصور، وحينئذ يسن له التيامن أيضا. قال: وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تطهره وشأنه كله، أي مما هو من باب التكريم. باب التكريم مثل له قال: كاكتحال ولبس نحو قميص ونعل، وتقليم ظفر، وحلق نحو رأس، وأخذ وعطاء، وسواك وتخليل. فكل ما كان من باب التكريم استحب فيه التيمن، وهذا تخصيص لعموم قول عائشة رضي الله عنها كان يحب التيامن في تطهره وشأنه كله. فالتيامن يكون في الأمور التي فيها تكريم، ليست فيها إهانة، بل فيها شرف وتكرم، زي الأكل يستحب فيه التيامن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك يا غلام، سم الله وكل بيمينك، وكل مما يليك. فيستحب أن يأكل باليمين. وأخبر عليه الصلاة والسلام، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل بالشمال، وقال: إن الشيطان يأكل بشماله. وكذلك بالنسبة للشرب، إذا أراد أن يشرب يشرب بيمينه، وكذلك عند الاكتحال، إذا اكتحل اكتحل باليمين، عند تقليم الأظفار، عند حلق الرأس، عند الخروج من الخلاء. أما ما فيه إهانة فيطلب له اليسار. قال رحمه الله تعالى: ويكره تركه، ويكره تركه يعني يكره ترك التيامن. ويسن التياصر في ضده، وهو ما كان من باب الإهانة والأذى كاستنجاء وانتخاط. يسن التياصر في ضده يعني ضد ما هو من باب التكريم. وهذا الضد مثل له بالاستنجاء، يعني إذا استنجى فإنه يستنجي بيساره لا يستنجي بيمينه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين. وقال وامتخاط، يعني إذا أراد أن يمتخط أيضا يمتخط بيساره. وكذلك الحال عند الاستنثار في الوضوء، فإنه يستنثر بشماله. قال وخلع لباس ونعل، إذا خلع لباسه يخلع أيضا باليسار، يبدأ باليسار، وعند خلع النعل يبدأ أيضا باليسار. قال ويسن البداء بغسل أعلى وجهه وأطراف يديه ورجليه، وهذه مسألة مهمة. إذا أراد أن يغسل الوجه فمن السنة أن يبدأ بأعلى الوجه، لأنه أشرف مكان في الوجه فيبدأ به، وهو كذلك محل السجود. وكذلك إذا غسل أطرافه اللي هو اليدان والرجلان فيبدأ بالأطراف، فعند غسل اليدين يبدأ برؤوس الأصابع إلى المرفقين، وعند غسل الرجلين يبدأ أيضا برؤوس الأصابع إلى العقبين ومع الكعبين. قال وإن صب عليه غيره، وهذا فيه رد على من فرق بينما إذا توضأ بنفسه أو توضأ مستعينا بغيره. ففي الروضة ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه يبدأ بأطراف اليدين والرجلين إذا توضأ بنفسه، ويبدأ من المرفقين ومن العقب فيما لو استعان بغيره من باب الأدب، لأن الإنسان لو استعان بغيره في الوضوء وأعطاه يده من أجل أن يغسلها فقالوا يعني هذا ليس من باب الأدب، فالأدب أن يعطيه المرفق. هكذا فرق، لكن المعتمد الراجح في هذه المسألة أنه لا فرق، في كل الأحوال يسن أن يبدأ من أطراف اليدين إلى المرفقين ومن أطراف الرجلين إلى العقب مع الكعبين. ولهذا قال وإن صب عليه غيره، وهذا أراد به الرد على ما في الروضة من التفريق. فالمعتمد هو ما في المجموع وغيره، من أن الأولى البداءة بالأصابع مطلقا. قال وأخذ الماء إلى الوجه بكفيه معا، يعني يسن كذلك أن يأخذ الماء وأن ينقله إلى الوجه بكفيه معا، لا يأخذ بكف واحدة بل يأخذ بكفيه جميعا عند غسل الوجه. قال ووضع ما يغترف منه عن يمينه، ما الذي يغترف منه؟ الإناء، الإناء الذي فيه الماء ويأخذ منه من أجل أن يغسل أعضاء الوضوء، يسن أن يجعل هذا الإناء الذي يغترف منه عن يمينه، لأن الاغتراف منه يكون أمكن. قال وما يصب منه عن يساره، يعني يسن وضع الإناء الذي يصب منه زي مثلا الإبريق، يسن أن يكون عن يساره لأن الصب حينئذ يكون أمكن وأيسر. فلو كان يغترف أجعله عن اليمين، لو كان يصب زي إبريق ونحو ذلك أو كوز أو غيره فحينئذ يجعله عن اليسار. قال رحمه الله وولاء بين أفعال وضوء السليم بأن يشرع في تطهير كل عضو قبل جفاف ما قبله، وذلك للاتباع وخروجا من خلاف من أوجبه ويجب أو لسلس. من سنن الوضوء كذلك الموالاة، من سنن الوضوء كذلك الموالاة. والمصنف رحمه الله تعالى عرف الموالاة بقوله يعني بين أفعال الوضوء، ومعناها التتابع في تطهير كل عضو قبل جفاف ما قبله. إذا غسل مثلا اليدين أو غسل الوجه فيأتي بعد ذلك بغسل اليدين قبل جفاف الماء الذي على الوجه، هذا هو المقصود بالموالاة، وهذا مسنون مستحب كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى. فقال رحمه الله وولاء بين أفعال وضوء السليم، فيوالي بين الغسلات للأعضاء في وضوء السليم. والموالاة لها صورتان، الموالاة لها صورتان. الصورة الأولى أن يوالي بين الأعضاء، يعني يتابع بين غسل أعضاء الوضوء، هذه صورة. صورة أخرى أن يوالي بين غسلات العضو الواحد فيغسل العضو الواحد ثلاثا على وجه التتابع. يبقى الآن سيبدأ بغسل كفيه وبعدين المضمضة والاستنشاق وبعدين غسل الوجه وبعدين غسل اليدين مع المرفقين وبعدين مسح الرأس ومسح الأذنين وغسل الرجلين مع الكعبين، يتابع بين هذه الأعضاء. وكذلك لما يغسل الكفين يغسلها ثلاثا كما ذكرنا، فيتابع بين الغسل ثلاثا، وكذلك في المضمضة والاستنشاق يتابع في الغسل ثلاثا، وهكذا في غسل الوجه إلى آخره. فالموالاة لها صورتان. ما دليل سنية الموالاة؟ قال رحمه الله: للاتباع، يعني اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. قال: وخروجا من خلاف من أوجبه، وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى. وفي القديم عند الشافعي قال أيضا بوجوب الموالاة لحديث خالد بن معدان، لكن الراجح أن الموالاة سنة، فلا يجب عليه أن يتابع بين أعضاء الوضوء. فلو أنه مثلا غسل وجهه وبعد ساعة أراد أن يكمل الوضوء، هل يصح له ذلك؟ نعم يصح. فالموالاة ليست بواجبة، وإنما هي مسنونة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الذي استدل به بأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء، فهذا حديث مرسل ضعيف. ودليل سنية الموالاة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، فدعي إلى جنازة فأتى المسجد فمسح خفيه وصلى في خفيه. قال الشافعي: وبينهما تفريق كثير. طيب، إذن الموالاة مسنونة، وعرفنا دليل السنية. طيب، لو كان الشخص دائم الحدث، تكلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك، وعرفنا أن دائم الحدث زي من به سلس بول أو سلس ريح أو امرأة مستحاضة، يجب فيها الموالاة. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لا بد أن يوالي بين أعضاء الوضوء عند الغسل، وكذلك بعد فراغ لا بد أن يبادر بالصلاة ولا يتطهر إلا بعد دخول الوقت. تكلمنا عن هذه المسألة في طهارة أهل الأعذار، عرفنا أن الطهارة تكون إلا بعد دخول الوقت لأنها طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت. فإذا تطهر بعد دخول الوقت فلا بد أن يبادر بالصلاة ولا يؤخره إلا لمصلحة، زي مثلا انتظار جماعة ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: وتعهد عقب وموق، يعني يسن أن يتعهد العقب، والعقب هو مؤخر القدم، وبيسميه عامة الناس بالكعب. الكعب مسماه الحقيقي هو العقب، فيسن عند غسل القدمين أن يتعهد هذا المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. قال النووي رحمه الله: ومعناه ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها من النار، لأن الإنسان لو قصر في غسل هذا المحل فلا يصح وضوءه، وبالتالي لا تصح صلاته، فيعذب في النار بسبب ذلك. يسن أن يتعهد هذا المكان ويتفقد ويعتني بغسله، خصوصا في الشتاء، لأن الإنسان مع شدة برودة الماء ربما قصر في أمر الطهارة. قال رحمه الله تعالى: وموق، وهو طرف العين الذي يلي الأنف، ولحاظ، وهو الطرف الآخر، بسبابتي شقيهما، يعني يتعهد هذه المواضع بالسبابة. ومحل ذلك؟ قال: ومحل ندب تعهدهما إذا لم يكن فيهما رمص. الرمص اللي هو العماص. طيب، لو كان فيها رمص، فيها عماص، يمنع هذا العماص من وصول الماء إلى هذا المحل، فحينئذ يجب تعهد هذه الأماكن. عرفنا المآقي وعرفنا اللحاظ. المآقي اللي هو طرف العين من جهة الأنف، اللي هو المكان الذي يظهر فيه الرمص اللي هو العماص، واللحاظ اللي هو الطرف الآخر الذي إلى جهة الأذن، فيسن تعهد هذه الأماكن عند وسط الوجه. طيب لو كان فيها رمص فيها عماص يبقى يجب عليه أن يتعهد هذه الأماكن علشان يصل الماء إلى هذا المحل. قال رحمه الله تعالى: فتعهدهما واجب، تعهد هذه المحال واجب، يعني إذا كان فيها ما يمنع من وصول الماء إلى هذا المكان. قال: كما في المجموع، مجموع الإمام النووي رحمه الله يعلمه جميعا، شرح فيه كتاب المهذب للإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله. قال: ولا يسن غسل باطن العين، لا يسن غسل باطن العين، بل قال بعضهم يكره للضرر، وهذا في حالة لو توهم الضرر، أما لو تحقق من حصول الضرر فيما لو غسل باطن العين حرم عليه ذلك. قال: وإنما يغسل إذا تنجس لغلظ أمر النجاسة، يعني يغسل باطن العين فيما لو تنجس. طيب كيف ذلك؟ زي مثلا الدم، جاء فيها الدم والدم نجس، فحينئذ يغسل باطن العين، وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. أصيب بالعمى في آخر عمره، أصيب بالعمى في آخر عمره، فلذلك بنقول يكره، ولو تحقق حصول الضرر بمثل ذلك حرم عليه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. قال رحمه الله: واستقبال القبلة في كل وضوئه وترك تكلم، وهذه أيضا من جملة السنن، يسن أن يستقبل القبلة في كل وضوئه. طب لو اشتبهت عليه؟ قال العلامة الكردي، شيخ سليمان الكردي صاحب حاشية على المنهج القويم وحاشية في غاية النفاسة، نفيسة جدا جدا، شرح كتاب المنهج القويم، هذا كتاب للشيخ ابن حجر رحمه الله، شرح فيه مقدمة العلامة بافضل، وهي مشهورة بالمقدمة الحضرمية، شرحها العلامة ابن حجر رحمه الله في كتاب أسماه المنهج القويم. الشيخ سليمان الكردي رحمه الله له حاشية على شرح الشيخ ابن حجر رحمه الله، حاشية نفيسة جدا، موجودة ومصورة مرفوعة على النت. فإذا استقبل القبلة أو إذا توضأ يسن له أن يستقبل القبلة في كل الوضوء. قال الكردي رحمه الله: إذا اشتبهت عليه، يعني القبلة، تحرى ندبا، يعني استحبابا، كما في الإعاب. والإعاب كتاب للشيخ ابن حجر أيضا، شرح فيه كتاب العباب الجامع لمعظم أقوال الشافعي والأصحاب، وكتاب نفيس أيضا. قال رحمه الله تعالى: وترك تكلم. قبل أن نشرع في المسألة تليها، ما دليل استحباب استقبال القبلة في كل الوضوء؟ قالوا: باستحباب ذلك لأن جهة القبلة هي أشرف الجهات، فيستحب أن يستقبلها في كل عمل شريف وفي كل عبادة. قال رحمه الله: وترك تكلم في أثناء وضوئه بلا حاجة بغير ذكر، ولا يكره سلام عليه ولا منه ولا رده، يعني يسن كذلك للمتوضئ أن يترك التكلم، هذا مسنون، ومحل ذلك إذا كان في أثناء الوضوء، يعني في خلال الوضوء. وعبارة المنهج القويم: لا يتكلم في جميع وضوئه، وكذلك كما يقول الكردي رحمه الله، قال: في الإعاب حتى في الذكر بعده، يعني حتى وهو يقول الذكر المسنون بعد الوضوء لا يتكلم إلا بعد فراغه من هذا الذكر. قال رحمه الله تعالى: بلا حاجة، يعني إذا لم يكن محتاجا للكلام، أما إذا احتاج إلى الكلام فلا بأس حينئذ، كأمر بمعروف ونهي عن منكر، فلا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن منكر ولو كان في أثناء الوضوء، بل قد يجب الكلام كما إذا رأى نحو أعمى يقع في بئر. قال: بغير ذكر، يعني سن أن يترك التكلم بغير الذكر. طب لو كان التكلم بالذكر، يبقى هنا لا يسن ترك الكلام حينئذ. وقال بعض أصحابنا: باستحباب أدعية مخصوصة في أثناء الوضوء، وهذا من جملة الذكر، فلا تعارض حينئذ بين ما ذكره المصنف هنا وبين ما ذهب إليه بعض أصحابنا من استحباب هذه الأدعية. وبه قال الرافعي رحمه الله تعالى خلافا لإمام النووي، فإنه يرى أن أدعية الوضوء لم تثبت منها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأسانيدها كلها ضعيفة لا تقوى إلى الاحتجاج. والرافعي رحمه الله تعالى قال: وإن كانت ضعيفة لكن يعمل بها في فضائل الأعمال، وسيأتي معنى ذلك إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: ولا يكره سلام، يعني في أثناء الوضوء لا يكره على الشخص أن يلقي السلام على المتوضي. قال: ولا منه، يعني لا يكره للمتوضي أن يسلم على غيره، هو بيتوضأ في واحد بيتوضأ جنبه فسلم عليه، لا بأس بذلك، لا كراهة. قال: ولا رده، يعني لا يكره كذلك رد السلام إذا سلم أحد على المتوضئ. وأما بالنسبة للمغتسل الذي ينشغل بالغسل فلا يشرع السلام عليه، لأنه قد ينكشف منه ما يستحي من الاطلاع عليه، ولهذا لا تليق مخاطبة المغتسل حال اغتساله. لكن الآن طبعا الأمر مختلف كما نعلم جميعا. قال رحمه الله تعالى: وترك تنشيف بلا عذر للاتباع، يعني يسن ترك تنشيف. التنشيف اللي هو أخذ الماء وتجفيف الماء الذي يكون على الأعضاء بنحو خرقة. لماذا يسن ترك التنشيف؟ يعني إذا توضأ لا ينشف الأعضاء، لأنه بالتنشيف وبتجفيف هذه الأعضاء يزيل أثر العبادة، فهو خلاف السنة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رد منديلا جيء به إليه لأجل ذلك، ولهذا قال يسن ترك التنشيف، وذلك للاتباع. طيب لو كان هذا الشخص أراد أن ينشف ويجفف هذه الأعضاء لعذر زي مثلا شدة البرد أو نحو ذلك، فحينئذ لا يسن له ترك التنشيف. قال رحمه الله تعالى: والشهادتان عقبه. نتكلم إن شاء الله عن هذه المسألة في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم أكثر من ذلك، ونأتي بإذن الله سبحانه وتعالى إن يسر الله لنا على بقية السنن، ولعلنا نفرغ منها بإذن الله عز وجل. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك مولاه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم، يجعلكم من الراسخين في العلم العاملين به، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا جميعا إن شاء الله.